إخواننا طلابنا مرحبا بكم في هذا المسجد المبارك ومع الحلقة الثانية من تفسير سورة مريم لفضيلة شيخنا المبارك مصطفى العلوي حفظه الله. وبين يدي بركة علمه الشريف عقد زواج الأخ أسامة خارج الإفطار على كريمة الحاج محمد فتحي الحل، وعقد زواج الأخ حسن علي الصوفي أخو فضيلة الشيخ محمد الصوفي صاحب مكتبة حسن الحسين، وعلى كريمة الحاج محمود الكوش حفظه الله. فبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير ومع فضيلة الشيخ المبارك تفضل مشكورا وأجورا موفقا بإذن الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدائما كتاب الله كتاب مبارك، شهد الله له بذلك، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وكما سلف أن من بركته أنك تثاب عند تعلمه وترتفع بذلك درجاتك، وتثاب عند تعليمه، وتثاب عند الاستماع إليه، وتثاب عند العمل به، وتثاب لتدبره، ويكون لك أنيسا في قبرك وونيسا يوم تلقى ربك. فهو كتاب مبارك، به طريق القلوب، وبه تنزرف الدموع، وبه تهذب الأخلاق، وبه تقوم المسالك، وبه تصحح المعتقدات. فكان لزاما أن نقبل على كتاب ربنا. ولقد قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أتناول شيئا من سورة مريم عليها السلام بالتأويل والبيان. يقول تعالى ذكره: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم أمر من الله سبحانه بأن نذكر مريم عليها السلام وأن نتذكرها، كما قال: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل. فكلها أوامر بذكر هؤلاء وذكر قصصهم. وكذلك قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ نوح. فكلها أوامر وكلها حث على التذكير بسير هؤلاء الصالحين الذين هم أسوتنا والذين هم قدوتنا، فبهم نقتدي وبآثارهم نقتفي، رجالنا برجالهم ونساؤنا بالصالحات من نسائهم. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب المنزل عليك يا رسول الله في هذا القرآن، اذكر مريم عليها السلام. وكان من شأنها وكما تقدم في سورة آل عمران أن أمها وهي امرأة عمران نذرت نذرا وهي حامل بمريم عليها السلام قائلة: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يا ربي إني نذرت لك الحمل الذي في بطني لخدمة بيتك خالصا لك دون أحد سواك، لا أريد منه شيئا إنما وهبته ونذرته لخدمة بيتك، إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني. فأخذ من صنيع أمها أدب أن أهل الصلاح يعملون الصالحات ويسألون الله القبول، لا يغترون بأعمالهم، فدوما أهل الفضل وأهل الصلاح يقدمون الخير ويقدمون صالح الأعمال، لا يغترون بذلك ولا يتعالون بذلك على الخلق ولا يمتنون بذلك على ربهم وخالقهم، بل يسألون الله القبول. فليكن هذا من شأننا. فأم مريم قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وهكذا إذا عملنا الصالحات، إذا صلينا وصمنا وتصدقنا وأصلحنا، علينا أن نسأل الله القبول. فلا يدري أحدنا من الذي تقبل عمله ومن الذي رد عليه عمله، لا يدري أحدنا من الذي تقبلت صلواته ومن الذي لفت صلواته كالثوب الخلق فرمي بها في وجهه. فلنسأل الله القبول مع صالح الأعمال. وهذا له أدلة متعددة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي وهما يبنيان البيت الحرام، جزاك الله خيرا، ولا يراهما أحد إلا الله، ليس ثم شخص يرأيانه، ومع ذلك يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكما قال تعالى في شأن أهل الإيمان: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما في أثر عن عائشة فيه مقال يسير: يا رسول الله، قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم يصلي يتصدق يخاف ألا يقبل منه. فأم مريم نذرت وسألت الله القبول: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، سميع لأقوالي ودعائي وعليم بنواياي، لا أريد بطرا ولا أشرا، لا أريد كبرا ولا تعاليا على الناس بالذي سأرزق به، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. توسلات بأسماء الله الحسنى وبمعرفته بحالها وسمعه لأقوالها وعلمه بنواياها. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى، لم يكن هذا متوقعا لديها، بل كانت تظنه سيكون ولدا بإذن الله لقدرته على خدمة المسجد المحراب. قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس بخفي على الله ما وضعت. قال تعالى: والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، هي تقوله على رأي الأكثرين، ليس الذكر كالأنثى، لا في تركيبته ولا في قوته ولا في جلادته، الذكر يختلف عن الأنثى. وهذا دليل على القائلين بأننا نسوي بين المرأة والرجل، فهذا عين الظلم أن تسوي بين الرجل وبين المرأة. في التكاليف أو في الأعمال إلا ما جاءت به النصوص، أعني تكليف المرأة بعمل من الأعمال يكلف به الرجل سواء بسواء. في القدرات البدنية تظلم المرأة إذا طالبتها بعمل معين، لا أعني العبادات التي كلفت بها مع الرجال، إنما أعني الأعمال الدنيوية. إذا ألزمت المرأة بعمل يحتاج إلى مجهود كالذي يحتاج إليه الرجل قد ظلمته. فالمرأة تختلف، ناقصة عقل وناقصة دين لا تساويها بالرجل القوي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قالت أم مريم: وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عوذتها حين ولدتها، سألت الله أن يحفظها عند ولادتها. قال فريق من أهل العلم: كان البغاء متفشيا في الإسرائيليات في ذلك الزمان، فسألت الله أن يحفظ ابنتها وأن يسلمها وأن يرعاها. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا كان؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، نمت نموا سريعا بذكاء وجمال وحسن وبهاء وعقل وحكمة ورزانة وديانة. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وشاء الله وقدر. ومريم يتيمة، تخاصم أهلها أي اختلفوا في من يكفلها، كل يريد أن يكفلها، كل يريد أن يربيها عنده. فقصة ذلك في سورة آل عمران، اتفقوا على القرعة والإسهام، يقترعون فيما بينهم ويستهمون فيما بينهم أيهم يكفل مريم. وكانت صورة القرعة أن يأتي كل بقلم من خشب ويرمون الأقلام في الماء في وقت واحد، فالقلم الذي يدخل الماء ويصعد أولا هو صاحبه الذي يكفل مريم. فكل ألقى بقلمه في اليم، فصعد قلم زكريا أولا فكفل مريم عليها السلام. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كفلها زكريا عليه السلام، وقعت في كفالة نبي كريم. وكان زكريا متزوجا بأختها عليه سلام الله، كان زكريا متزوجا بأختها، وشاء الله وفي التوقيت نفسه كانت زوجة زكريا لا تنجب، فمن الله عليها بعد بالإنجاب، فكانت فيه معجزة كما تقدم في ذكر يحيى عليه الصلاة والسلام. تربت مريم عليه السلام في بيت نبوة طاهر وكريم، ومن الله عليها بالرزق الدار الواسع وكما وعد ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال ربنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكان الرزق يأتي مريم عليه السلام دارا واسعا، فاكهة الشتاء تأتيها صيفا وفاكهة الصيف تأتيها شتاء. يسألها زكريا: أنى لك هذا؟ فتجيبه: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فليت الدارسين الذين يدرسون الاقتصاد ونماء الاقتصاد في بلادهم يضعون في اعتبارهم قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا ليتهم يتذكرون قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ليتهم يتذكروا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ليتهم يتذكروا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تربت مريم عليها السلام في بيت نبوة طاهر وكريم، وكانت في كفالة زكريا عليه السلام كما تقدم هنا في الصورة المباركة سورة مريم عليها السلام. يقول تعالى: واذكر في الكتاب مريم، وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في كتاب الله، فلم يذكر أي اسم لامرأة في كتاب الله إلا مريم عليها السلام، وهي إحدى سيدات نساء أهل الجنة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. إذ انتبذت من أهلها، أخذت طريقا بعيدا ابتعدت فيه عن أهلها، فالانتباذ الابتعاد في هذا المقام، مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا، احتجبت عنهم وابتعدت تتعبد ربها. وكثيرا ما يحتاج الشخص منا إلى خلوة يتعبد فيها أحيانا، يقوم نفسه وينظر في أمره: كيف حالي مع الله؟ كيف حالي مع عباد الله؟ كيف حالي مع نفسي؟ كيف حالي مع سنة نبيه؟ وهذا يحتاج إلى وقت نبتعد فيه عن الناس، نراجع أنفسنا، سواء كان في صلاة الليل أو في خلوة حيث يرانا الرحمن ولا يرانا بشر. نحتاج إلى شيء من ذلك. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ولقد كان رسولنا الأمين قبل بعثته يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. قال تعالى في شأن مريم عليها السلام: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فماذا كان وهي في بعد عن الناس، بعد عن الخلق، وهي تعبد ربها سبحانه، وهي بعيدة عن الناس لا يعلم بحالها أحد إلا الله، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا إليها روحنا، أرسلنا إليها جبريل عليه السلام متمثلا في صورة رجل سوي كامل الأعضاء. أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، جاء في صورة رجل سوي كامل الأعضاء عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز تشبه الملائكة بالرجال أو تصورهم وتشكلهم في صورة بشر، كحديث جبريل: اصطلع شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. وكذلك كالأضياف الذين أتوا إبراهيم عليه السلام من الملائكة، وذهبوا إلى لوط أيضا عليهم السلام في صورة ملائكة. فممكن وجائز تصور الملائكة وتشكلهم ومجيئهم في صورة بشر، كالرجل الذي أرسل له ملك عند مدرجة البلدة التي كان يزور أخا له في الله فيها، وقال له: أنا رسول الله إليك، أخبرك أن الله يحبك كما أحببت صاحبك. تتمثل الملائكة في صورة بشر كما تمثلت للأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلوا بابتلاءات لا تخفى عليكم، وكان أمرهم إلى ما لا يخفى عليكم. فتمثل جبريل عليه السلام لمريم عليها السلام في صورة بشر سوي، قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وكما قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فماذا صنعت مريم عليها السلام لما فوجئت برجل سوي أمامها وهي امرأة ضعيفة لا تملك دفع ولا تستطيع دفع هذا الرجل في هذا المكان المنعزل عن الناس، وهي في عزلة بعيدة عن الناس، إذا بشخص تفاجأ به أمامها، رجل في خلوة، ماذا عساه أن يصنع بها؟ وما الذي تملكه مريم عليها السلام؟ ما القوة التي تملكها مريم عليها السلام؟ ليس بيدها قوة لدفعه، ولا تستطيع ولا تطيق أن تدفع هذا المتمثل في صورة بشر عن نفسها، لكنها تملك شيئا هو إيمانها بالله. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، إني ألجأ إلى الرحمن، أستنجد به منك، إن كنت تتقي الرحمن، إن كنت تخشى، إن كنت ترهب الرحمن، فأنا ألجأ إلى الرحمن، أستنجد به وأستجير به كي يحفظني منك. ففيه مشروعية تذكير من يظن أنه سيعتدي، تذكيره بالله، يذكر المعتدي بالله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: ذكره بالله. وهكذا يذكر من يريد أن يعتدي، يذكر بالله لعله يرتدع، لعله ينكف، يقال له: اتق الله. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هكذا قد تتعرض الصالحة لما تظنه محاولة للنيل منها، كما تعرضت سارة عليها السلام زوجة الخليل إبراهيم لما أدخلت على الجبار فمر يده لتناولها، فما ملكت إلا أن تقول: اللهم كف يد الكافر. فالذي حفظها هو الله، والذي سلمها هو الله، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالت مريم عليها السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله وتخشاه، فأنا أستجير به منك وأستنجد به كي يحفظني منك. تذكير المعتدين بالله وارد، كما قالت ابنة العم لابن عمها وقد جلس بين رجليها مجلس الخاتم: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وسلمها الله. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله وترهبه وتخشى عذابه. فقال حينئذ مطمئنا لها ويشرع لنا ألا نروع المسلمين، يشرع لنا أن نطمئن المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا ولا مازحا. ولما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا سل سيفا من غمده قال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. فلا يجوز أن نروع المؤمنين ولا أن نخوفهم. والخصم الذين تسوروا المحراب ودخلوا على داود ففزع منهم طمأنوه بقولهم: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. فيشرع لنا أن نطمئن المؤمنين، لا نخوفهم، لا نزعرهم، لا نراهبهم، بل نطمئنهم. فقال لها جبريل عليه السلام: إنما أنا رسول ربك، ما أنا إلا رسول من ربك، ما أنا بمعتدي، ما أنا بباغي، ما أنا بظالم لك، ما أنا بمروع لك، إنما أنا رسول ربك، لست إلا هذا. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فقالت متعجبة: أنى يكون لي غلام؟ من أي وجه يأتيني الغلام ولم يمسسني بشر؟ لا بزواج ولا ببغاء، لم يحدث أبدا أني تزوجت ولا بغيت ولم يمسسني بشر، لا ببغاء ولا بزواج أبدا، فمن أين يأتيني هذا الولد؟ هكذا قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. هكذا قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، سهل على الله ويسير على الله أن يجعل ولدا بلا أب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنقول للنصارى: الله على كل شيء قدير، خلق آدم بلا أب ولا أم بكلمة كن فكان، وخلق حواء بلا أم خلقها من ضلع من أضلاع آدم، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب. فربنا على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، لا يعجز ربنا أبدا على أن يخلق ولدا بلا أب، وعلى أن وعن أن يخلق شخصا بلا أب ولا أم كما خلق آدم. ولا يعجز ربنا عن خلق شخص من أب بلا أم كما خلق حواء. فالله على كل شيء قدير. ولقد قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، لنجعله معجزة للناس ودلالة على قدرة الله سبحانه على أن يخلق ولدا من غير أب، ولنجعله آية للناس ورحمة منا أي بالعباد. فسيأتي رسول كريم ينقذهم من الضلالات ويذكرهم بأوامر الله وأحكامه ويدفع الله به عنهم العذاب. ولنجعله آية للناس ورحمة منا بك وبقومه، وكان أمرا مقضيا، فلا معنى للمناقشة ولا معنى للمجادلة. فأمر الله كائن، شئت أم أبيت قال تعالى: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته، كيف كان الحمل؟ ليس ثم إلا قول ربنا فنفخنا فيها من روحنا، وفي آية أخرى فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيه أي في فرجها من روحنا. قال جمهور المفسرين: نفخ جبريل نفخة عليه السلام في جيب درعها أي في جيب القميص من أعلى، فتسربت النفخة إلى الفرج فحمل بعيسى، حملت بعيسى عليه السلام، والله أعلم. قال تعالى: فنفخنا فيها من روحنا، وفي الآية الأخرى فنفخنا فيه من روحنا. قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن الناس. ابتعدت لما حملت عن الناس، فأجاءها المخاض أي فألجأتها آلام الولادة. بدأ الحمل يكبر ويتنامى شيئا فشيئا، بدأ الحمل ينمو ويزداد. وليس برب أبدا من كان هكذا، من كان في بطن امرأة وينمو ويزداد. لا يكون ربا أبدا من حوته بطن امرأة، لا يكون إلها أبدا من حوته بطن امرأة. قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، ألجأتها آلام الولادة إلى جذع النخلة. قالت وقد شعرت بآلام الولادة ومقدمات الولادة والابتلاء، لأنها بما ستواجه قومها. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتمنت الوفاة خشية الفتنة، خشية العار في ظنها، تمنت الوفاة خشية الفضيحة، خشية الفتنة في الدين، خشية الفتنة في الدين. وهكذا يشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأيضا في التنزيل قال الصديق يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال سحرة فرعون كذلك لما تهددهم فرعون وتوعدهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ليس به الدين إلا البلاء. قال تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قيل في معنى: كنت خرقة مهملة ملقاة لا يؤبه لها ولا يلتفت إليها، كالقماش التي يمسح بها دم المحيض من النساء، قطعة قطن تمسح بها المرأة دم الحيض وترميها ولا تلتفت إليها. فقال بعض العلماء: تمنت مريم أن لو كانت نسيا منسيا، شيئا لا يذكر، شيئا مهملا لا يذكر. وهكذا يتمنى أهل الصلاح خشية ربهم، من خشية ربهم. قالت عائشة: وبعد أن كان من أمرها ما كان في حديث الجمل وقصة الجمل، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، عليكم السلام، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن لم يكن الله ليضيع عباده ولا إماءه، فهو سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. فناداها من تحتها ألا تحزني. من الذي ناداها من تحتها؟ هل جبريل عليه السلام أو عيسى عليه السلام؟ بكل قال فريق من العلماء. قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني، طمأنها وسلاها وواساها، قد جعل ربك تحتك سريا. قيل في سري جدولا من الماء يجري، أي تغتسلي منه وتتوضئي وتغسلي إذا احتجت إلى اغتسال أو غسيل. وقيل سريا سيدا عظيما، وهو نبي الله عيسى عليه السلام. قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أمرت بالأخذ بالأسباب، وعلمنا ذلك في صورتها، وإلا فماذا يجدي هزها بجذع النخلة؟ لا يجدي شيئا، ولكن شرع الأخذ بالأسباب، كما قال تعالى لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ماذا عساه أن يصنع الضرب بالرجل في الأرض؟ إن الشخص مهما ضرب برجله لن يتحقق شيء إلا بإذن الله، ولكن شرع الأخذ بالأسباب. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، جزاك الله خيرا. وقال تعالى ذكره: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. قال تعالى في كتابه الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. ولذلك قال فريق من أهل العلم: شرع لمن تضع أو شرع لمن وضعت أن تأكل الرطب. ولذلك كان النبي يحنك الصبيان بالرطب أيضا أو بالتمرات، بالتمرات عليه الصلاة والسلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا ولتستقر عينك ولا تنظري إلى شيء آخر. كلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي، أي في نفسك، إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام وامتناعا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. هكذا أمرت. أخذ من هذا أدب، وأخذ من ذلك فقه للخطاب، ألا وهو أن الكلام إذا لم تكن فيه فائدة سكتنا ولا نتكلم. إذا لم يكن في الكلام فائدة فلما نتكلم؟ والنبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وربنا قال في كتابه الكريم: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فهكذا إذا لم يكن للكلام جدوى أعرضنا عنه. قال إبراهيم عليه السلام، قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لأواه لحليم أواه منيب، ولكن يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تستمر في الجدل، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالكلام إذا لم تكن فيه فائدة سكتنا عنه وأمسكنا. ولذلك فإذا جاءت مريم تقول للناس: جاءني ملك ونفخ وفعل وفعل، هل ستصدق؟ كلا، لن تصدق بحال. فمن ثم أمرت بالسكوت، أمرت بالسكوت حيث لا جدوى للكلام. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فوضعت عليه السلام، فأتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم، يا مريم، لقد جئت شيئا فريا. هكذا لما أتت بوليدها تحمله تعجب منها القوم، أيما تعجب، قائلين: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، يا أخت هارون، يا أخت هذا الرجل الصالح هارون. فكان له أخ، كان لها أخ يقال له هارون، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك لما سأل نصارى نجران المغيرة بن شعبة قائلين: مريم أخت عمران بنت عمران وأخت لهارون، وموسى ابن لعمران وأخ لهارون، فكيف ذلك وبينهم مئات السنين أو آلاف السنين؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، يعني هو تشابه في الأسماء فقط. وإن كان البعض قالوا: يا أخت هارون، يا مثيلة هارون في العبادة، لكن قول الرسول هنا أولى من كل قول. قالوا: يا أخت هارون، أي يا أخت هذا الرجل الصالح هارون، ما كان أبوك امرأ سوء أبوك كان مشهودا له بالصلاح، وما كانت أمك بغية، وما كانت أمك من أهل البغاء والزنا والعياذ بالله، فهكذا ذكروها بصلاح الآباء. أخوك رجل صالح، أبوك رجل صالح، أمك لم تكن من أهل هذا الصنيع، أمك كانت عفيفة متعففة. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا متعجبين من شأنها، أي كيف تشيرين إلينا، كيف تشيرين إليه، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هكذا قالوا لها، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فمعجزة حصلت وإكرام من الله تم، وأنطق الله وليدها في المهد يدافع عنها ويبرئها، ويظهر آية ودلالة على قدرة الله على خلق ابن، على خلق شخص من غير أب. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فقال ناطقا في مهده، إني عبد الله. وبكل فصاحة وبكل وضوح قال أول ما قال، لم يقل أنا رب أو إله أو ثالث ثلاثة، كلا، بل قال إني عبد الله، إني عبد الله. فليسمعها النصارى الذين أشركوا بالله وجعلوه ربا وجعلوه إلها، أو جعلوه ابنا للإله، أو جعلوه ثالث ثلاثة. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هكذا الكلمات المباركة، إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، في كل مكان أنزل فيه، في كل مكان أحل به، أنا مبارك في أي بلدة أنزل، مع أي قوم أحل، مبارك على هؤلاء القوم. فهو بركة عليه السلام، يمسح الأعمى، يمسح عين الأعمى فيبصر بإذن الله، يمسح جسم الأبرص فيشفى بإذن الله، كذلك بإذن الله يقول للميت قم، بإذن الله يقوم حيا. وهكذا كان عيسى عليه السلام يصنع من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. في كل مكان هو مبارك، ليس شؤما على أهل مكان، بل ينزل وتنزل معه البركات على الأماكن وعلى العباد بإذن الله. وهكذا فلنكن مباركين حيثما كنا، إذا نزلنا مكانا ليستفد منا الناس تعليم جاهل، أو حنوا على فقير، أو حنوا على امرأة مسكينة أرملة، أو تعليما لجاهل، أو إصلاحا لذات البين، يغنم القوم منا خيرا، لا نكن مجالا ومثارا للشر، عياذا بالله من ذلك. فاحرص يا عبد الله على أن تكون مباركا في أي مكان كنت، وفي أي مكان حللت تكون مباركا على الناس، يستفيدون منك، يستفيدون منك، يغنمون منك. أما أن تكن شؤما وتكن سبب وقيعة بين الناس، فتعوذ بالله من ذلك. قال عيسى عليه السلام، إني عبد الله. وهكذا كما قال ربنا سبحانه، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال تعالى، إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فنطق في المهد كما أنطق الله غيره في المهد، كما أنطق الله غيره في المهد وهم كثر. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. قدم أول ما قدم وبعد توحيد الله وإظهار العبودية له والإعلان عن هويته وأنه عبد، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا طيلة حياتي، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي، هكذا فلنكن. ومن كان عاقا فليذكر ذلك، ليذكر قول عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت البارحة فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن فيها، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. قال عليه الصلاة والسلام: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان بارا بأمه، كان به برص فدعا الله فشفاه. قال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي. قيل: يا رسول الله، من أبر؟ أي من أولى الناس ببري؟ قال: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. قيل: يا رسول الله، في حديث آخر: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. هكذا قال النبي في كل مرة يسأل: ثم من؟ ثلاث مرات يقول: ثم أمك. هكذا فليتفطن لذلك من عق أمه وأباه. قال: وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا، لم يجعلني قتالا ولا مجرما ولا سفاكا للدماء ولا ظالما، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، والسلام علي والأمان علي يوم ميلادي ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق هذا، وقول الحق في شأن عيسى ليس بثالث ثلاثة ولا بابن للإله، وليس هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكيف يسع بطن امرأة رب العالمين سبحانه وتعالى، وكيف يخرج من فرجها عند ولادته رب الأرباب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن ذا الذي كان يعبده الخليل إبراهيم قبل ميلاد عيسى عليه السلام وآدم عليه السلام؟ من كان يعبد؟ إن عيسى وأمه كان يأكلان الطعام، وليس برب هذا الذي يأكل الطعام ويبول ويتغوط ويمرض ويشفى ويعافى، وليس برب هذا الذي ينام ويقوم، ليس برب أبدا ولا إله أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إن هذا القول موزن بخراب العالم، القول بأن الله له ولد قول يؤذن بخراب العالم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال تعالى ما كان ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأعدهم عدا. وقال تعالى في كتابه الكريم في شأن هذا القول قول القائلين بأن الله له ولد قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد قال تعالى وهذا من أصل ديننا قل هو الله أحد أصل الأصول في ديننا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لقد قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا تعالت منزلة ربنا وتعاظم شأن ربنا وتعالى مقام ربنا عن أن يكون له ولد. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن ماذا كان؟ هل امتثل القوم ذلك؟ كلا. قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم. وهذا الاختلاف كان كما بينه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأثر الموقوف عليه قال مبينا ذلك في أثر موقوف عليه بإسناد صحيح أن عيسى عليه السلام كان جالسا مع أصحابه ذات يوم وكان ثم حكم صدر بصلبه من ملك ذاك الزمان فقال عيسى لأصحابه من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. فقام غلام شاب قال أنا يا رسول الله. فأعاد عيسى المقالة من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. قام نفس الغلام قائلا أنا يا رسول الله. أعاد عيسى الثالثة من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. قال أنا يا رسول الله. فأخذت القوم إغفاءة ورفع الله فيها عيسى إلى السماء كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وكما قال بل رفعه الله إليه وألقي شبهه على هذا الغلام. فدخل القوم يبحثون عن عيسى وكان عندهم أن العدد 12 شخصا وكان مؤكد لديهم هذا العدد. فدخلوا فوجدوا هذا الغلام ألقي عليه شبه عيسى ولكن وجدوا العدد ناقصا فارتابوا ريبة شديدة وأخذوا هذا الغلام فصلبوه وكما قال تعالى في شأن عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولكن الحيرة أخذتهم لأن العدد كان 12 فأين الأخير؟ قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى أن قال قال في كتابه الكريم بل رفعه الله إليه وقال وما قتلوه يقينا وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فانقسم أصحابه أصحاب عيسى وكان قال لهم إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن 11 مرة ك كان أخبرهم بذلك فاختلفوا فيما بينهم، فمن قائل هو عبد الله ورسوله رفعه الله إليه كما أخبرنا، وقال آخر لا بل هو الله كان معنا وصعد. وهذه النسطورية. وطائفة أخرى قالت لا بل كان ابنا لله وصلب، وهم اليعقوبية. قال تعالى في كتابه الكريم ما قد سمعتم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فتظاهرت الفئتان الكافرتان على الفئة الموحدة التي قالت هو عبد الله ورسوله، فناصبوها العداء والقتال، فمنهم من قاتل أي من أهل الإيمان حتى قتل، ومنهم من فر وخرج خارج البلاد هاربا، ومنهم من اصطلح مع القوم على أن يعبد الله في صومعته يأتونه بالطعام والشراب ولا ينزل إليهم ولا يشاركهم دنياهم. قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال تعالى في كتابه الكريم ومن يكفر بي من الأحزاب فالنار موعده. قال تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر، أي ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. قال الله تعالى فيما يقول لعيسى يوم القيامة تأنيبا لعابديه يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هكذا يتبرأ عيسى عليه السلام من كل من عبدوه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة تعرض كأنها سراب، فيقال للنصارى من ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. يقال ما كنتم تعبدون؟ يقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فماذا تريدون؟ يقولون نريد أن تسقينا يا ربنا. فيؤتى بجهنم كأنها سراب تعرض لهم، فيأتون إليها كأنها سراب، وكما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى في كتابه الكريم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة، أنذر هؤلاء النصارى الذين عبدوا مع الله إلها آخر وعبدوا المسيح وادعوا أنه إله وادعوا أنه صلب، فكيف يكون إلها ويصلب؟ يصلب ويضرب بالنعال وهو مصلوب، كيف يكون ابنا للإله ويسمح له أن يصلب ويضرب بالنعال على رأسه وهو مصلوب بزعمهم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ عياذا بالله من الشرك والمشركين. قال تعالى ذكره وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون فينظرون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. ثم ينادى: يا أهل النار، فيشربون وينظرون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية في هذا التوقيت، هذه الآية: وأنذرهم يوم الحسرة، فهو اليوم الذي يذبح فيه الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى فيه: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، يا أهل النار، خلود فلا موت. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فاحمدوا الله على التوحيد، احمدوا الله على الإسلام. وإلى النصارى: آمنوا بالله قبل أن يحال بينكم وبين ما تشتهون، كما فعل بأشياع لكم ماتوا على الشرك والضلالات فخلدوا في الجحيم والعياذ بالله. فالحمد لله على التوحيد، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ولا إله إلا الله والله أكبر. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.